أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحر وإن هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وَالْمَاءَ أَسْأَلُكُمْ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ والذين يبيتون لربهم Don't.

I say that this man. Unless I can understand. وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Thank you.